دوتي هو من عند الله لا لا لا فات طرفك ودن انت بك رب كريم فرمي في هنالك دعا زكريا دي هنالك كما سألنا كي دولي كريمانسي قيل هنالك المكان فدغ ذيك قيل هنالك المكان فدغ ذيك ايش دغ ذيشو فثبتا دربار مريم تا مريم بي دربار ثابت نن سبا چه کم دربارو نبی فثبتا دربار مريم دربار ثابت شو ومحر دغش انت کمرنا کمرنا ولا مريم ورګه دغه ما سوال وکړه جواب نه پاتې قيل هنالك المكان فثبت دربار مريم قلنا مو جواب شو چې كان المكان لزكريا عليه السلام لا لمريم المكان چې و دا کمره چې و دار زكريا عليه السلام و دار مريم بيبي نوا قلنا كان المكان لزكريا عليه السلام لا لمريم أملكو والأصل وأصل خبر دار إسلام کے دربار نمشتا کو دربار رو فکر رو بیا ہو فکر رو چھے صحابہ کرام ونا قبول مدلی رو دربار رو والأصل إن المكان بمانا من سمم أجنیا إن المكان بمانا من سمم أجنیا سامم ددی دوجنا دعا زکریا دعا اوتا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ربہ ربنا تیرا بھی کریم تب دے باندے قادر اے چھ مریم بی بی در بی مصطفیٰ میں و ورکلا تزم بڑایا مو خزم ہم بڑے دا مگتا ہم بی مصطفیٰ میں برا کی چھ اولاد دے قال زکریا علیہ الصلوۃ والسلام و ربی اے رب زمان حبلی حبک ماتا من لدنك أن أقبل طرفنا ذرية طيبة أولاد باك أولاد باكيزا أو إيه ربي كريم نور جاتا هو جهن شواري إنك سميع الدعاء بشكت أوريد كي دعاء لرب والمخلوق لا يسمع أو مخلوق نوري والمخلوق لا يسمع فنادته فصاوى لقود زكريا عليه الصلاة والسلام نوشا ورد آوازك الملائكة فرشتي فرشتو و تاواز کنو فرشتی دیرے لندو لکھے جبرائیل علیہ السلام نور بور سرائی و خواواز تچاو کو جبرائیل علیہ السلام فنادتو فس آواز کو ہو دعی ذکری علیہ السلام دا الملائکتو جبرائیل علیہ السلام تا آواز کو اوحال علی وہو آدھا ذکریہ علیہ السلام قائما و ولاړو يصلي بمان يدعو دعاي مختلا في المحراب فعبادة خانك عبادة خانك ولاړو او دعاي مختلا فرشتي ورتوي بأن الله بشك الله فاكو يبشرك زیر در کی تا تا زیر ہوئے جنے خوشحال خبر بے شک اللہ پاک زیر در کی تا تا بیحیا فیحیا سراب چیز وے بدر در کی او نمون اللہ اخلے شنم وے یحیا وی دا يحيى وته وي دا زکه چې د ژوند لیکلو رحم د شندوالي د مور خپل ژوند لیکلو بدا چې لانه احيا به عقر امه الله پاک ژوند لیکلو په د سره هغه شندوالي د مور د شنوالي ختم لأنه أحيا به عقر لأنه أحيا به عقر أمه عقر عقر شنوالي لمرة أصلا كي عقر عقر ديري توجي سكايا ميا بنا رخيجي شكو ديري ديا بلد سكايا بنا رخيجي هذا خدش بشري كي دينا ما عقر عقر عقر دا ان الله بشك الله فاكو يبشرك زير در قيتا تا بيحيا فيحيا عليه الصلاة والسلام سراب او ويتا سوال كيو چه ضرورية تن طيب تن كنا نتا طيب وصدقنا تصديق كونك بوي بكلمة من الله فها كلمة سراجنا طرفنا الله لنا بكلمة كده جا تفسير ندي أولي كيو تلان دي توراة شكم توراة مخي ترشوه دها غيب تصديق كونك بوي یا دا انجیل جب تصدیق کون کی بید کچھ انجیل رسط را روانو عیسیٰ علیہ السلام محمد انجیل نظر شو یا برد انجیل تصدیق کون کی بید یا بکریمت دولی کے یا بدا عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کون کی بید یا بر توحید تصدیق کون کی بے شک اللہ پاک زیر در کی جاتا فیا یا سرا مصدقم بکلمت من اللہ و سیدنا او سید بمی سید تولی گئی شریفنا شریف بمی یا حدیبنا صبرنا اکبوی او ابن عباس فرمائی دیدی چی سیدن ستوئی رئیسا فی الدین والفقه رئیس بوی فدین کیو ففقه کی سید کی تفسیر کبیر و خبر لکھے لے ہو لیر ناشنا دو لکھے دا پینزے صفات اس صفات الخمسط دا پینزے صفات نمبر ایک پر حلم الصفات الخمسة نمبر ایک حلم صبر صبر نمبر دو علم نمبر ایک صفت حلم نمبر دو علم نمی عمر گرو نو پارغشو میں نے کہا اس پر بیخی پتر اندرے گی روکے ما تو اچھا تو آیا ماں کوئی دا علم نمی فلم روڑ شوئے دی دا علم نمی فلم روڑ شوئے دی نچے حلم پکیوئے علم پکیوئے نمبر تین زہدو او تقوی پکیوئے زہد زہد تقوی نمبر چار کرم فکیوی کرم و سخاوت فکیوی نمبر پنج ورع و را او عین تب بزر کے تو اذا اجتمع هذا في احد اذا اجتمع هذا في احد صار سيدنا اذا اجتمع هذا في احد صار سيدنا تفسير كبير وتولي كيف وسيدنا شريف وحسورنا او پاک لمن بوي زمانه رخل پاک لمن بوي ظاهرا وباطننا پاک لمن بوي ظاهرا وباطننا اے زکریا اللہ فاق پتا تزوے درکیل میں یحیٰ وی او دے وطن دی کون کی وی دائی سارے صلات و سلام یر تورات و یر توحید او دا بشریف وی و حسورنا او پاک لمن بہم وی او ورگا شیوڑر ناشنا زیر در باندیو کو نور بم خوشان شے و نبینا او نبی بہمی او دا ٹول سی بدون شرا جمع کے و او را نور بم خوشان شے من الصالحی او دے بدا جماعت صالحین و نبی جماعت و تولی دچ یو کس راشی بلتوی تتیم بیتا ایمینیتا شیر زمان رازوی بردنگا زمان رازوی آو توی را وزنو کی رومی سرده رمان نوالی وار یو زمان خبر وار ستازی بزو بردنگو مخصد مراوڑا رسکیل آستا کم ایدارا خوحر پلانه پاگی کبی آو ڈیوٹی پر پکور کی پس میاش کبی پیرزیو او دار شیدہ سے اختیارات کو متملیو شیدی دیبا ورسو کی سسپنٹ کولیم سوچنش داکت پلک خوشحالی گوڑیر نسوارے کھڑو سمو لگی دینو سمو لگی دینو بچے مدت در کو سید بمی حسور بمی نبی بمی من الصالحین او دا جماعت صالحین نبمی صحبت صالح ترا صالح کنند صحبت صالح ترا صالح کنند پمجست عالمان بسر درشی وسوك لوتاوي يا كارنا سفرا ونبينا نبي